والجادة الأخرى أخذ العلم بالتلقي عن الأكابر، أخذ العلم بالتلقي عن الأكابر. والأكابر هم الجامعون بين كبر العلم وكبر السن، هم الجامعون بين كبر العلم وكبر السن. فلهم وصفان، فلهم وصفان. الأول كبر العلم، وهو معرفة الحق وإصابة السنة، وهو معرفة الحق وإصابة السنة، فلا يراد به مجرد الاتساع بالاطلاع على العلوم، فلا يراد به مجرد الاتساع بالاطلاع على العلوم، وإنما إذا عرف عنه إصابته الحق ومتابعته السنة فهذا كبير في العلم، وإن لم يكن واسع الاطلاع. هذا تجده في أجوبة المهديين من أهل العلم، فإنك تسمع منه جوابا تحار منه الأفهام. فمرة سئل شيخنا ابن باز رحمه الله عما شاع بين الناس من هجر القرآن الكريم، فنرجو أن توجهوا كلمة في التحذير من هجر القرآن الكريم. شوف السؤال، قال هيش الناس هجروا القرآن، فوجه كلمة في تنبيه الناس هذا. فقال رحمه الله ما داموا يقرؤونه في صلواتهم فهم غير هاجرين له. يقول ما دام يقرؤونه في الصلاة هم غير هاجرين له، وهذا صحيح، هذا صحيح. قد يكون الإنسان يسمع هذه الكلمات لكن لا يعيها، لكن إذا أمعن النظر بعد ذلك في نصوص الأدلة لم يجد الهجر إلا وصفا للكفار، فلا يصح جعله للمؤمنين. فالمؤمنون يقرؤون القرآن في صلواتهم وغيرها ويعملون به. الإنسان إذا صلى الآن يعمل بالقرآن ولا ما يعمل؟ يعمل، فأقم الصلاة، هذا يقيم الصلاة الآن، يقيم آيات وليست آية واحدة، يعمل بآيات وليست آية واحدة. هذا يدلك على أن العلم ليس بالاتساع. تجد بعض الناس تسمع منه كلام كثير، تجد بعض الآن أجوبة يسألون عنها، أحسن الله إليكم ما حكم كذا وكذا، يقول اختلف أهل العلم في ذلك على 5 أقوال، فالقول الأول كذا وكذا، والقول الثاني كذا وكذا، والقول الثالث كذا وكذا، والرابع والخامس، ويذكر أدلة هذه الأقوال، ثم يقول قد أشار إلى ذلك الناظم بقوله واختلفوا في 5 الأقوال وكلهم له في ذاك من مجاري، إلى آخر الأبيات التي يذكرونها. بعد ذلك الإنسان ماذا يخرج به؟ المستفتي ماذا يخرج به؟ هل يصيب الحق؟ هل يهتدي إليه؟ الجواب؟ الجواب لا. وليست هذه طريقة الفتوى، الفتوى غير التعليم، والفتوى غير القضاء، والفتوى غير الحكم في السياسة بين الناس في السياسة الشرعية. لكن نشأ نشأ لم يأخذ العلم كما ينبغي، فبني الإسلام بهذه الحالة التي التبس فيها على الناس دينهم. فإذا كان العلم صحيحا نفع الناس وإن كان قليلا، إذا كان العلم صحيح نفع الناس وإن كان قليلا. وإذا سبرت من نفع الله به من متقدم ومتأخر وجدت أن اتساعه في العلم قليل ولكنه مصيب للحق عارف به. وإذا حظي الإنسان بالاتساع في العلم مع إصابة الحق فتلك نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. والثاني كبر السن، كبر السن، فإن العقل معه أكمل والقلب أسلم والشيطان أبعد. فالأكابر الجامعون بين كبر العلم وكبر السن مقدمون في أخذ العلم عنهم. ومن رزق دونهم كبر العلم ولم يبلغ كبر السن انتفع به فيما يصلح له من بيان معاني الشريعة وتقرير أحكامها وتعليم الناس دينهم، وامتنع منه فيما لا يصلح له من المسائل العظام المتعلقة بالشأن العام التي آلتها غالبا رجاحة العقل وطول التجربة وقوة الصلة بمن بأيديه أزمة الأمور مع حسن التدبير. وهذه المعاني تفقد في من لم يتقدم به العمر، وإنما توجد في من كبر علمه وسنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.